أيها الإخوة المؤمنون، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من تأدية ركعتي السنة وجلسوا في إنصات وخشوع لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة ويتلوها القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح يا رب يا فتاح ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. الفاتحة.